إن قتلونا أو تركونا فالأمر موحد، دمنا قرر لن نتغير عن آل محمد. بارينا بالتطهير أنزل آية وانتو جعلكم أطهار المخلوقايا، حبكم ينزه كل ضمير وكل ذعر يحسين وحنا نعوف حبكم هيها. انتو الشموس تجلي غير نكبر، واحنا الأنصار نضحي ملك الفات. لا يغرينا لو أعطينا ملكوت الدنيا، لا نترككم إنا معكم سنموت ونحيا. فما افترقنا يا حسين لكم خلقنا يا حسين. أهل البصيرة تفسر الحب ألوان وتقول طبع الحب صيف بكل إنسان، واحد يحب عن عاطفة وبس لسان، واحد يحب ناتج عقيدة وإيمان. ولو فتشت أرواحنا والأبدان تسمع نبض حبكم ويبدم بالشريان. نحن نصارح هدف واضح دونك مغزاه، بولايتكم ومودتكم يأمرنا الله. لذا عشقنا يا حسين لكم خلقنا يا حسين. Oh, my. البشر خلاكم واحنا بعقائد ثابتة لهواكم انتو يا نبي العمر شفناكم واحنا الأراضي اليابسة لولاكم يا حسين مثل الهوى احتاجيناكم ونموت له لحظات فارقناكم انت حياتي تسكن ذاتي بل انك اقرب بارادتنا لشهادتنا شوقا نترقب نحن صدقنا يا حسين لكم خلقنا يا حسين شفنا المحبة الحرة تطلب أعمايا عفنا الأهل عفنا الحلايل والدع وجيناكم بشوق الزارع ليل أمطايا شوق الحمايم ميل تيرد للأوكا شوق الليالي المظلمة للأقمار لو أحرقنا أو مزقنا بسيوف الغدري يشهد لن نتردد وخصومك تدري بكم لحقنا يا حسين لكم خلقنا يا حسين حسين اجسم من غيركم صعب العمر ان يدوم انتو شرايين القلب يا مظلوم شلون القلب يتحرك بغير يدموم هل الوادي مت راب الأرض وانتو نجوم محبكم وطابع المرحب ما يخافي اللوم بضمائرنا ومناحرنا سنخط العهد لعقيدتنا نعطي دمنا ونحوز المجد بكم عتقنا يا حسين لكم خلقنا يا حسين إن قتلونا أو تركونا فالأمر موحد دمنا قرر لن نتغير عن آل محمد بكم نبقنا يا حسين لكم خلقنا يا حسين بكم نبقنا يا حسين لكم خلقنا يا حسين قلبي لي يحبكم يحمل أربع أوصاف حب وإرادة ومعنوية وإنصاف واللي يهز قلبه راني للأسياف لا تعتقد يقدر يحقق أهداف راعي الهدف يوم الشدة يدمى يخاف يرخص حياته للقيم والأعراف نحن نعاهد سوف نجاهد والعالم يسمع قسما قسما نمضي قدما لرحاب المصرع نحن استبقنا يا حسين لكم خلقنا يا حسين نار المينا يا أعدائك من تشعلها برد وسلم بسيوفنا نحولها كل رمية يرموك حنا نتقبلها وقبلك نخوض الملحمة وندخلها وخيامكم كعبة شرف نجعلها شحد اليدوس حدودها ويوصلها نحن نقابل كل مقاتل بصمود القلب سوف نناظر باطل ضد الباطل في سوح الحرب. دما نفقناه يا حسين لكم خلقنا يا حسين. لخادم الحسين الشاعر جابر الكاظمي.